السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: الأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير بالقلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين. كان أكثرهم مشركين، تجدون عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل، عذاب استأصلهم وذم ولعن من خلق الله يتبعهم وخزي متواصل. فاحذروا، احذروا أن تفعلوا فعالهم يحذى بكم حذوهم، فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. أيها الإخوة المسلمون، إن من أفضل التحديات التي تواجهنا تلك التحديات التي تهدد أمننا واستقرارنا في أوطاننا. فالأمن من أعظم آلاء الله ونعمه على عباده. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافى ضعفا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أيها الإخوة، إن حاجة الإنسان للأمن والاطمئنان كحاجته إلى الطعام والشراب والعافية للأبدان، كيف لا وقد جاء الأمن في القرآن والسنة مقرونا بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه. وقد امتن الله به على عباده وأمرهم أن يشكروا هذه النعم بإخلاص العبادة له، فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى في الوعد بحسن الجزاء وعظيم المثوبة للمؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الأمن إذا عم البلاد وألقى بظله على الناس أمن الناس على دينهم وأمنوا على أنفسهم وأمنوا على عقولهم وأمنوا على أموالهم وأعراضهم ومحارمهم وساروا ليلا ونهارا لا يخشون إلا الله. وفي رحاب الأمن وظله تعم الطمأنينة النفوس ويسودها الهدوء وتعمها السعادة. وكما قيل: إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وكان صحيحا جسمه وهو في أمني فقد ملك الدنيا جميعا وحازها وحق عليه الشكر لله ذي المن. أيها الإخوة، هناك محاولات بائسة لعرقلة اقتصادنا وتدمير بلادنا، فعلينا بالتكاتف للعمل الجاد والحذر من العجز والكسل. أخرج البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حمله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعطى، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وأخرج البخاري عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال الحافظ في الفضل: في الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. والحكمة في تخصيص داود بالذكر، لماذا ذكر الرسول داود خاصة؟ أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض، كما قال الله تعالى: وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. أيها الإخوة، إن مما يواجه أمتنا من المخاطر اليوم الغلو في الدين، ولذا فقد حذر الإسلام من كل مظاهر الغلو. أخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصن فلقضت له سبع حصيات هن حصى الخلف، يعني الحصى التي ترمى بين الإبهام والسبابة، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرمور. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إن حصاة يرمي بها العبد في منسك عظيم وموسم كريم وعبادة جليلة التقطها الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليرمي بها الجمرات في الحج. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلئن كان لا يجوز للعبد أن يلتقط حصاة كبيرة ليرمي بها الجمرة لأنه ربما يؤذي أخاه المسلم في هذا الغيب، فوعجبا من فتاوى مضللة تبيح لشبابنا قتل المصلين في مساجدهم برميهم بالرصاص لا بجمرات صغيرة، وهم ما بين راكع وساجد وقائم وتار وداع وذاك. فماذا لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وهو الذي قال فيما أخرجه أبو داود وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت عن قتل المصلين. أين ذهبت عقول هؤلاء الشباب؟ أين ذهب عقول من يفتيهم على شهة الوجود؟ بل بالصحيحين واللفظ لمسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة ومن جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم من الكفار، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم رجلا ظاهره الكفر، فلما غشيناه يعني علينا قال: لا إله إلا الله فقط. قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، يعني تعوذ بها وخاف من السيف. قال: فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها، يعني: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلم قبل ذلك اليوم. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا غضب الرسول هذا الغضب؟ فقط من أجل رجل لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة إلا أنه قال لا إله إلا الله، وفي موطن ربنا يظن الظان أنه قالها خشية السيف. فلا يزال رسول الله غاضبا مكررا على أسامة حبه وابن حبه: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما هذا يا أسامة؟ تقتل من يقول لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، من شدة ما رأى من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط، يعني رجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني قالوا: هذا شيء قليل، لا بد أن نزيد. فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو هدي الرسول وهذه هي أخلاقه وتلك هي عبادته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن حراسة الأوطان من الأعداء مطلب شرعي. أخرج الترمذي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أيها المسلمون، اعتبروا بارك الله فيكم ورحمنا الله وإياكم، اعتبروا بالبلاد التي نزع منها الأمن والأمان حولكم، فعاش أهلها في خوف وذعر، في قلق واضطراب، لا يهنون بطعام ولا يتلذذون بشراب ولا ينعمون بنوم، الكل ينتظر حتفه بين لحظة أخرى. حافظوا رحمكم الله، حافظوا عباد الله على أمن بلدكم، واحذروا كفر هذه النعمة، نعمة الأمن. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اجتهدوا عباد الله في معرفة منهج أهل السنة والجماعة، لا سيما ما يتعلق بحقوق الراعي والرعية والحاكم والمحكوم، فكم غيب أقوام هذا الأصل وضيعوه فصار أمرهم إلى وبال وخسار. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين له وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر فيها يا من تريدون الأمن والأمان بصدق في بلادكم انشر العلم فيها وحققوا عقيدة أهل السنة والجماعة، واعلموا أنه لا سبيل لرغد العيش واطمئنان القلوب وهدوء النفوس إلا أن يعيش الناس عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. وصدق رحمه الله والواقع يصدق قوله. انظروا عباد الله، انظروا إلى بلاد الحرمين الشريفين بما فيها من علماء راسخين كانوا صمام أمان بإذن الله للبلاد من الفتن والمحن، زادهم الله أمنا وأمانا واستقرارا. وصدق الله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يجب علينا أن نتعلم حقوقنا تجاه الحاكم وحقه علينا حتى لا نخرج عليه بجور وظلم فنهلك أنفسنا بغير شريعة الله وغير دين الله تبارك وتعالى. تعلموا أيها الإخوة، تعلموا عقيدة أهل السنة والجماعة، وإياكم والمشوهين وإياكم والمتلونين بالدين، فإن دين الله واحد كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. إذا رأيت الرجل هذا اليوم يقول محمد الخروج على ولي الأمر، واليوم الذي يليه يقول بجوازه تفريقه بين لحظة وأخرى وعالم وآخر في أمور لا يمكن أن يحصل فيها الاجتهاد، وإنما هي أصول من أصول أهل السنة والجماعة في أمور تكفير المسلمين أو الخروج على الولاة أو غير ذلك. يجب علينا أن نكون واعين منتبهين، أن يكون واحد منا عنده حصابة وعقل ورزانة لا ينساخ بعقله ولا يسلم عقله ولا عقل أبنائه وبناته لكل أحد هكذا، إنما لا بد من النظر والتأمل حتى لا نقع في هذا الضلال. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اجعل مصر أمن أمانا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمن أمانا. اللهم احفظ مصر أمن أمانا، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم افشل خطى الأعداء في الداخل والخارج. اللهم افشل خططهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالخوارج المارقين. اللهم عليك بالدواعش المجرمين. اللهم عليك بأهل الغي والضلال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا